إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله إيه؟ يشهد أنك رسول، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. الله، ما دام اللي شاهد بها الله هو اللي شاهد به، فكيف يصفهم الله بأنهم كذابين؟ قال لك هم كذابين مش في قولهم إنك لرسول الله، هم كذابين في قولهم نشهد أنك لرسول الله، لأن معنى الشهادة إيه؟ قول باللسان يواطئ عقيدة القلب، فالتكذيب ليس في قولهم إنك لرسول الله لأنه هو رسول الله صحيح، ولكن في قولهم نشهد أنك لرسول الله. إذن إذا قال الإنسان بلسانه شهد أن لا إله إلا الله ولم تواطئ قلبه يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. انت ما قالوش إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله، فربنا قال لهم انتوا كذابين. كذابين في ايه؟ في المشهود به أم في الشهادة؟ المشهود به إنه لرسول الله. إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الحب الإلهي إذا أنعم به المولى على عبد ألقى قبوله في قلب عباده في الأرض. هذا القبول والحب الذي به فتحت أبواب كل هؤلاء للشيخ الإمام الذي يعدونه واحدا منهم أبا أخا شيخا حبيبا قريبا من أفئدتهم. هذا الرجل الذي تعلقت به القلوب في كل مكان، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي ينفرد بحضور طاغ لم يحظى به عالم في هذا الزمان، وبحديث تنشده الآذان منذ أول كلمة سمعها منه أهل مصر حينما خرج من بيته في طنطا متوجها إلى محطة القطار مسافرا إلى القاهرة حيث دار الإذاعة المصرية ليلقي حديثا دينيا. ومنذ تلقفت دروسه الدينية وحلقات تفسيره الإذاعة السعودية حينما كان يعمل بمكة المكرمة في عام 1950، أحاديث جمعت حوله الملايين وبشرت ببزوغ نجم هذا الشيخ الذي أجمعت عليه جموع المسلمين، إلى أن تأتي انطلاقة الشيخ الإعلامية حينما رآه أهل مصر للمرة الأولى على شاشة التلفزيون المصري من خلال برنامج ديني يقدمه الإذاعي الكبير أحمد فراج، الذي سمع عن الشيخ الشعراوي الكثير عن بلاغته وعن حديثه وعلمه الغزير. وامتدت الحلقة إلى حلقات، صال الشيخ وجال ليجد الناس أمامهم شيخا عذب الحديث غزير العلم، طلق اللسان، له قدرة على جذبهم والغوص في أعماقهم، متفهما قضاياهم وأحوالهم، يتناول قضايا الدين بلغة تأسر صغيرهم قبل كبيرهم. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي إليك، فإن حسناتي منك وسيئاتي